فكانوا أكمل الناس شكرا لله عز وجل، كما قال جل في علاه عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا. وذكر جل وعلا عن نبيه داود وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام، ذكر أنه آتاهما علما فقالا عند ذلك اعترافا بنعمة الله جل وعلا عليهما: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام حينما من الله جل وعلا عليه بالملك والعلم وجمع له الشمل بوالديه وإخوته، رأى أنها قد تمت عليه النعمة فشكر لربه وسأله حسن الخاتمة فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا أمة الإسلام كان خاتم النبيين وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان عبدا شكورا يذكر ربه جل وعلا على كل أحيانه. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على قدميه في الصلاة حتى تفطرتا من طول القيام، فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. هكذا كان أنبياء الله، وهكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا كان نبيكم يا أمة الإسلام يشكر الله جل وعلا على ما أنعم عليه. فأين أنتم؟ أين أنتم من الاقتداء به صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنتم من شكر نعم الله جل وعلا عليكم؟ اسألوا أنفسكم يا عباد الله، اسألوا أنفسكم: هل شكرتم الله جل وعلا على ما من به عليكم من نعمة الإيمان؟ وهل شكرتم الله جل وعلا على نعمة ستر ذنوبكم والإمهال؟ وهل شكرتم الله جل وعلا على نعمة الصحة والعافية والسلامة والأمان ونعمة المال؟ لا شك أننا مقصرون يا عباد الله، لا شك أننا مقصرون في شكر نعم الله جل وعلا علينا. وصدق ربنا جل في علاه: وقليل من عبادي الشكور. فبالله عليك يا عبد الله، بالله عليك يا عبد الله، هل من الشكر على نعمة الإسلام؟ هل من شكر الله جل وعلا على نعمة الإسلام أن تتشبه باليهود الملعونين أو بالنصارى الضالين وهل من الشكر لله جل وعلا على نعمة الإسلام يا عباد الله تضييع كثير من المسلمين للصلوات وتركهم للجمع والجماعات؟ وأعظم من هذا كله، هل من الشكر لربك يا أيها المسلم، هل من الشكر لربك الذي خلقك فسواك، ولنعمة الإسلام هداك، ومن نعمة الصحة والعافية وسلامة الجوارح أعطاك؟ هل من الشكر أن تجعل له ندا في عبادته، تستغيث بغيره وتذبح لغيره وتنتظر دخول الجنة من غيره؟ فأين شكر الله جل وعلا؟ أم نسيت أن نعمه الكثيرة ومننه الجسيمة وفضله العظيم؟ تأملوا نعم الله علينا يا عباد الله، ليتفكر كل واحد منا في نعم الله جل وعلا عليه. فكم من خير لنا أرساه، وكم من معروف لنا أسداه، وكم من بلية علينا دفعها، وكم من نقمة علينا ردها، وكم من ذنوب سترها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على نعمه التي أسبغها عليكم. اشكروا الله جل وعلا على نعمه التي أسبغها عليكم. ولكن اعلموا عباد الله، اعلموا أن شكر النعم لا يكون باللسان فقط، لا يكون باللسان فقط، لأن حقيقة الشكر تدور على ثلاثة أركان. لا يكون العبد شكورا إلا بمجموعها. فالشكر يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح. هذه هي أركان الشكر. أما شكرك لله جل وعلا بقلبك فيكون باعترافك يا عبد الله، باعترافك في قرارة قلبك بأن هذه النعم التي تتنعم بها واصلة إليك من الله جل وعلا وحده، تفضلا منه وإحسانا، لا بحولك ولا بقوتك ولا بمالك. وهذا يا عبد الله، هذا الاعتقاد الصحيح يجعلك تحب ربك جل في علاه، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فكيف بخالقها ورازقها؟ وأما شكر اللسان فإنه يكون بذكر النعم وتعدادها وإظهارها، عملا بقول الله جل في علاه: وأما بنعمة ربك فحدث، وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. وثالث أركان الشكر يا عباد الله هو شكر الجوارح، ويكون ذلك بالاستعانة بها على طاعة الله ومرضاته. فشكر نعمة البصر مثلا، ألا تنظر به إلا لما يرضي الله، وشكر نعمة السمع، ألا تسمع به إلا ما يحبه الله، وشكر نعمة اليد، ألا تبطش بها إلا ما أباحه الله، وشكر نعمة الرجلين، ألا تمشي بها إلا لمراضي الله. وهكذا تكون شاكرا لربك، هكذا تكون شاكرا لربك. فالبدار البدار يا عباد الله إلى شكر النعم بالقلب وباللسان وبالجوارح. أذكركم بهذا يا عباد الله لأننا جميعا مسؤولون عنها يوم القيامة، كما قال جل في علاه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الشكر من أجل منازل السائرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم على جميع العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أذكركم ببعض الوسائل التي تعينكم على شكر المنعم واستمرار النعم وزيادتها، لأن الله جل في علاه يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعم يا عباد الله مقرونة بالشكر. أولا، عليكم بإخلاص أعمالكم لله وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيا، عليكم بالاعتراف بالنعم والثناء بها على الله جل وعلا، وعليكم باستخدامها في مرضاته، وعدم استخدامها في شيء من معاصيه، لئلا تكونوا ممن بدلوا نعمة الله كفرا. وثالثا، عليكم بالنظر إلى من هو أشد منكم فاقة وبلاء، فإن ذلك يوجب احترام النعمة وعدم احتقارها. وفي هذا يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا 100,000 درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبرجلك 100,000؟ قال: لا. قال: فبيديك 100,000؟ قال: لا. فذكره يونس نعم الله جل وعلا عليه، ثم قال له: أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن الوسائل أيضا التي تعينك على الشكر ذكر الله جل وعلا، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. خامسا، ومن وسائل شكر النعم ومن وسائل شكر المنعم وزيادة النعم الدعاء بأن يجعلك الله جل وعلا من الشاكرين، وأن يوفقك لطريق الشكر ومنزلته العالية. فقد ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أوصى معاذا بذلك فقال له: والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سادسا، ومما يعينكم على الشكر أيضا يا عباد الله شهود مشهد التقصير في الشكر، وذلك بأن يعترف العبد الضعيف المسكين أنه مهما بالغ في شكر الله جل وعلا فإنه لن يوفي حق نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا عليه. فيا عبد الله، يا عبد الله، لينظر كل واحد منا في نفسه وليتفكر في نعمة الله جل وعلا عليه، في بصره وفي سمعه وفي لسانه وفي يديه وفي رجليه. فيا لها من نعم ما أعظمها، ومن كرامة ما أظهرها، وما أجهلنا حين ننسى شكر المنعم بها علينا. ويا عجبا، يا عجبا ممن يعلم أنها من نعم الله جل وعلا عليه ثم لا يستحيي منه ويستعين بها على معصيته، بل وبعضهم يستعين بها على الشرك به. فإلى الله المشتكى، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اتقوا الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واشكروا ربكم جل وعلا على نعمه التي أسبغها عليكم، وأدوا ما أوجب الله جل وعلا عليكم من توحيده بالعبادة وطاعته، وتجنبوا ما حرم عليكم من الشرك به ومعصيته. واعلموا أيها المسلمون أن ربنا جل في علاه لا يأخذ عن عباده نعمة أنعمها عليهم إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، لأنه القائل جل في علاه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله سميع عليم. اللهم يا سامع الدعاء ويا عالما بالجهر والخفاء، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تجعلنا من الشاكرين لنعمك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك المثنين بها عليك، وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نبدل نعمتك كفرا، أو أن نكفرها بعد معرفتها، أو أن ننساها فلا نثني بها عليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك أن تختم لنا جميعا بخاتمة السعادة يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.